من الروس الأمريكي والبريطاني الكبار في داخل العراق، وبعدين تتهم سوريا ويبدأ ويعلن. ليس مراسل الجارديان يقول أعلن صدام حسين أنه ليس بيننا وبين سوري حافظ الأسد منذ الآن إلا السيف. ربك في الدداف، ربك في الدداف عن الذين آمنوا يا شيخ. هو من المستضعفين، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. واحد فكيف بعد الموصول كيف العنكبوت ماذا فكروا وأخيرا طلعت معهم. راح وزير الداخلية أعلن أنه الإخوان المسلمين عملاء الأمبريالية البريطانية الذين تحولوا للإمبريالية. شو يعني إمبريالية؟ شو معنات إمبريالية؟ حافظين لي كم كلمة إمبريالية وكادحين وديمقوقية وبعدين الإقطاع والردعية. خمس كلمات حراج ممكن فطر من الأصل يخلو منهم. ما فيش غير. والآن بعد ما أعلن وزير الداخلية الدباغ انه الاخوان المسلمين هم المسؤولين وانه هؤلاء اللي اقاموا بالمذبحة وهؤلاء ايوة ليش يا شيخ الزر من هناك مش من هون. الله يفتح عليك بضو هناك بضو الزر الاحمر هنا. نعم. وبعدين كمبيوتر بيشتغلوا على الكمبيوتر بيضغطون كل الكمبيوترات بتضوي، ولذلك تلقاها حلقة واحدة خبيثة يحاربون الله ورسوله. ولكن مساكين والله، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله لا يعجزه شيء. الله لا بقدر له لازم لا البعث العراقي ولا البعث السوري ولا أنظمة الأرض ولا أمريكا ولا بريطانيا سيدتهم وأمريكا ما تقدر أبدا، لا تقدر لله. الله لا يقهر وإرادته لا تذل ومشيئته لا تغلب وقدره جار فوق رؤوس البشر. والآن وبين كل مقطع ومقطع طبعا نفذ حكم الإعدام بستة عشر شابا معتقلون منذ 16، والذين لاحظوا صورهم مأخوذة من الشتاء لأنهم اعتقلوا في الشتاء، يلبسون الملابس الشتوية. نعم، لكن الحمد لله أبدوا ضروبا من الشجاعة أعادت للأذهان قصص الصحابة الأول. هذا مهدي علواني الذي أخذوه من الأردن قبل 4 أشهر وإذا به ينفذ حادثة مدرسة المدفعية وهو في السجن. قالوا له ماذا تريد؟ ماذا تريدون أنتم تعملون هذا؟ قالوا نريد أن نسقط حكم النصيريين الكافر. قال له من تريد؟ من تقصد يعني؟ قال له من رئيس الجمهورية حتى أصغر واحد على التلفزيون. ربنا بيعمل قلوبهم وبنشرها تفلت منهم. يا شيخ ربك